احنا جوا وداني ده لون البحر في عينيكي موجة حب واخداني تميلي اميل انا ليكي يا ساكنة جوا وداني بقلبي وروحي انا ليكي انا ليكي انا ليكي يا دنيا جمالها في عينيكي في عينيكي في عينيكي يا قلبي وروحي انا ليكي جمال فعليكي فعليكي فعليكي هواتشدك هواتشدك هواتشدك أمين على خدك على خدك على خدك نسمت هواتشدك هواتشدك هواتشدك أمين على خدك على خدك على أكون جنبك أكون جنبك أكون